يضربه الله الأنفال للناس والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم في بيوت الله نور السماوات والأرض مثل نور الزجاجة كأنها زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا زيتونة لا شرقية ولا غربية

زجاجتك أنها كوكب

يسبح له فيها بالغدو ويذكر فيك اسمه

Thank you. وَأَنْتَ أَبَاكُمْ وَأَنْتَ Now. فإذا تعبت فانصب وإلى ربك فارغب Bye. Oh. Allah.